نعم. فخرج الحافظ واستقبل طريق همذان، فوصل فنادى على دار له فبلغت 60 دينارا، فقال بيعوا. قالوا تبلغ أكثر من ذلك. قال تبلغ أكثر من ذلك. قال بيعوا. فباع الدار 60 دينارا فقبضها، ثم رجع إلى بغداد فدخلها يوم الخميس فوفى ثمن الكتب، ولم يشعر أحد بحاله إلا بعد مدة. باع داره لأجل الكتب. احنا اليوم للأمة من يبيع داره في القمار والعياذ بالله، صحيح؟ يبيع داره وأملاكه في الطاولة الخضراء في سبيل المقامرة، نسأل الله السلام والعافية. على كل حال، مسألة اشتراء الكتب بيناها أمس، أن الإنسان ينبغي أن يعرف، أن يتوسط في هذا الأمر، فلا يشتري كتابا إلا إذا كان محتاجا له، لا يشتري كتابا إلا إذا كان محتاجا له، هذا أولا. ثانيا، ينبغي أن يكون قادرا على شرائه، لا يستدين. كذلك إذا كان عليه واجبات من نفق على الأهل وعلى الأقارب أو سد حاجة المحتاج، فهذا كله يقدم على شراء الكتب. فليست العبرة بالإكثار دون النظر فيها، فابدأ أولا بالأهم الذي تحتاجه، ولا تجعل اشتراءك الكتب مع تضييعك لما يجب عليك من النفق على نفسك وعلى أهلك. أنت عندك إيجار مثلا آخر الشهر، وعندك فواتير، نعم، وراتبك محدود، تذهب تضع نصف الراتب أو الراتب كله فيش في شراء الكتب، وتأتي في آخر الشهر تقول والله الله غالب اشتريت فتح الباري هذا الشهر، ها، وكتاب الفلاني وكتاب الفلاني، خاصة وقد صارت الكتب غالية في الثمن مع الأسف. فالإنسان يقتني الكتاب الذي يحتاجه، وشيئا فشيئا يكون الإنسان المكتبة. نعم. ومما يؤثر أيضا في بيع العلماء بيوتهم من أجل شراء الكتب ما ذكره ابن رجب أيضا في ذيل الطبقات في ترجمة العلامة النحوي عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب عن ابن النجار قال: إنه لم يمت أحد من أهل العلم وأصحاب الحديث إلا وكان يشتري كتبه كلها، فحصلت أصول المشايخ عنده. وذكر عنه أنه اشترى يوما كتبا 500 دينار ولم يكن عنده شيء، فاستمهلهم 3 أيام، ثم مضى ونادى على داره فبلغت 500 دينار، فنقد صاحبها وباعه 500 دينار ووفى ثمن الكتب، وبقيت له لصاحب الكتب الدار. الكتب أشد من 3 ضرائر، أخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي والسامع عن الزبير ابن أبي بكر بكار قال: قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية. قال: تقول المرأة، أي زوجته، والله لهذه الكتب. أشد علي من 3 ضرائر. لا حول ولا قوة. الرجل ليس من المعددين بل من الموحدين، ما عنده لزوجة واحدة. فقالت ابنة أخته: خالي خير الأزواج. لكن زوجته مش قالت؟ هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. ليش؟ لأن لو كان معها 3 ضرائر لكان لكل امرأة منهن نوبة، صحيح؟ لقسم بينهن كل واحد ليلة، كل واحدة ليلة، فيطوف على كل واحدة ويعطيها حقها. فإذا أتى إليها تفرغ وسمع منها وتكلمها وحادثها، لكن هذه الكتب تلازمه دائما، فهي أشد عليها من 3 ضرائر. الله المستعان. وهذا يدل على كثرة انشغاله بالكتب وإعراضه عن امرأته. نعم. حتى أحلام اليقظة في الكتب. ذكر السمهودي في جواهر العقدين في فضل الشرفين عن شيخه أبي زكريا المناوي قال: أخبرني شيخنا الشيخ ولي الدين، يعني أبا زرعة بن الحافظ زين الدين العراقي، مذاكرة أنه ركب مع شخص من المكارية من طائفة الريافة قال فقلت في نفسي وقد خاضت في الأمل لو كان لي 4 زوجات في 4 مساكن وفي كل مسكن من الكتب التي أحتاجها نظير ما في بقية المساكن. نظير ما في بقية المساكن. هو هذا حلم اليقظة وكيف هو هكذا، لأنه دار في باله ذلك، يتمنى 4 بيوت في كل بيت زوجة وكل بيت فيه ما فيه من الكتب. نعم. لا تمضي عليه ساعة إلا في اشتغال بالعلم. نقل ابن رجب في ذيل الطبقات في ترجمة العلامة ابن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري عن ابن النجار قوله قرأت عليه كثيرا من مصنفاته وصحبته مدة طويلة وكان محبا للاشتغال والإشغال ليلا ونهارا ما يمضي عليه. على التعلم والتعليم، الإشغال التعليم. نعم. ليلا ونهارا ما يمضي عليه ساعة إلا وواحد يقرأ عليه أو مطالع له، حتى ذكر لأنه بالليل تقرأ له زوجته في كتب الأدب وغيرها التحسر على الكتب وجعلها بمنزلة الولد. وذكر ابن رجب في الذيل في ترجمة عبد الصمد بن أحمد ابن أبي جيش البغدادي العلامة المتفنن أنه صنف خطبا انفرد بفنها وأسلوبها وما فيها من الصنعة والفصاحة، وجمع منها شيئا كثيرا. ذهب في واقعة بغداد مع كتب له أخرى بخطه وأصوله حتى كان يقول في هجوم التتار. واقعة بغداد هو هجوم التتار على الدولة الإسلامية حينما سقطت الخلافة العباسية. نعم. يقول في قلبي حسرتان، ولدي وكتبي، وكان قد فقد جميعا في واقعة بغداد. الله أكبر. لا يمشي إلا وفي يده كتاب. هذا لا شك أنه مهم، لكن أنا أقول في الحقيقة أن الذي هو أغلى على طالب العلم في الأصل ليس هو الكتاب، بل هو الدفتر الذي خطه ببنانه، لأن الكتاب قد يضيع اليوم، لكن تجد له نظيرا فين؟ في المكتبة. لكن الدفتر الذي يضيع منك والذي قضيت أوقات طويلة في تعبئته وفي اقتناص الفوائد وفي نسخ الشرح منه، هذا هو الذي ينبغي أن تحافظ عليه أكثر وأكثر. يلا. لا يمشي إلا وفي يده كتاب. وكان كثير من مشاهير العلماء لا يمشي إلا وفي يده كتاب أو أجزاء يطالعها، وذلك لمزيد شغفهم بالقراءة والاطلاع وعظيم حرصهم على أوقاتهم من الضياع. قال الذهبي في السير في السير علامة النبلاء. قال الذهبي في السير قال ابن الأبنوسي كان الحافظ الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي في ترجمة أبي داود السجستاني صاحب السنن قال ابن داسة كان لأبي داود كم واسع وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه. وفي ترجمة العلامة النحوي أحمد بن يحيى المعروف بثعلب من كتاب وفيات الأعيان لابن خليكان قال خليكان لابن خليكان قال كان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر، وكان قد لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق، فصدمته فرس فألقته في هوة فأخرج منها وهو كالمختلط، فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه، فمات ثاني يوم. الله. يقرأ وهو يمشي وأصابه صمم حتى دعسته فرس فألقت به في هو في حفرة فتوفي الرجل. القراءة حال المشي في الحقيقة بحسبها، إذا كان الإنسان رديف شخص أو كان الإنسان في المواصلات لا بأس أن يقرأ ويستغل، سواء كان يقرأ كتاب الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ راكبا كما قرأ سورة الفتح وهو على الناقة ونزلت عليه وجعل يتلوها ويرجع فيها، وكذلك في هجرته كما في قصته مع سراقة بن مالك رضي الله عنه حينما غاصت به الفرس 3 مرات، فقال لما أدركته وجدته يقرأ القرآن أو أدركته يتلو القرآن. فالقراءة حال السير والمشي إذا كانت لا تعود على الماشي والسائر بالضرر فلا بأس. أما أنت بالسيارة مثلا وتريد أن تقرأ كتابا، فين تضع الكتاب؟ إما أن تضعه على الزجاج السيارة الأمامي، أو أن تضعه على المقود، لكن لا أظنك أنك ستسلم، لأن هذا يؤدي بك إلى إيش؟ إلى الاصطدام بشخص أو بالجدار أو بسيارة أخرى. فهذا ليس وقتا لأن تفتح فيه كتابا، لكن اقرأ عن ظهر قلب. كيف عن ظهر قلب؟ اقرأ ما حفظت من كتاب الله وبعض الأحاديث وبعض المتون يمكن، أما أن تفتح كتاب فهذا خطر عليك. طيب. وذكر العسكري في الحث على طلب العلم أن أبا بكر الخياط العلامة النحوي محمد بن أحمد البغدادي كان يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة. لا إله إلا الله. ولذلك هذه الأمة أمة معطاء أيها الإخوة، أمة العلماء وكفى. هذه أمة العلماء، يعني هذه العلوم العظيمة وهذه المكتبة التي زخرت بآلاف الكتب كيف ألفت وصنفت بجهد رجال حقيقة، تخبطه دابة أو يسقط في حفرة. ليش؟ لأنه كان دائما يقرأ وهو يسير. وقد حدثني والدي عن بعض أهل العلم الذين أدركهم في زمان مضى، زمان بعيد، وهم ممن يعني من بقايا الزيتونة كما يقال، أنه كان يركب الحمار وبين يديه دائما كتاب، دائما بين يديه كتاب، حيثما ذهب إلى ضيعته إلى زيتونه إلى سوقه دائما الكتاب مفتوح يقرأ. نعم. وتقدم معنا خبر الإمام سليم الرازي، وكان كثير من العلماء يقرأ عليه الكتاب وهو يمشي في الطريق. يقرأ. وكان كثير من العلماء يقرأ عليه الكتاب وهو يمشي في الطريق صيانة للوقت وحبا في الإفادة، كما هو الحال في ترجمة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية كما في تذكرة الحفاظ. هذا مثلا شيء مفيد. كثير من أهل العلم يسلك مسلكا آخر، لا يقرأ هو لكن يجعل من يقرأ عليه. وذكروا عن الشيخ ابن باز رحمه الله وبعض أهل العلم أنهم إذا كانوا في الطريق إلى المحاضرة أو إلى الدرس عندهم بعض خواص طلبة العلم يقرؤون عليهم الدرس. ونحن اليوم عندنا شيء آخر، عندنا الشريط والقرص في السيارة، فإن هذا يعود عليك بالمنفعة بلا شك. فإذا كنت ذاهبا إلى عملك أو إلى قضاء شأن أو في سفر جرب هذا وسترى. كم من الناس من حفظ علما لا بأس به عن طريق الشريط في السيارة، بل منهم من حفظ المتون الشرعية، منهم من حفظ ألفية بن مالك هي موضوعة في شريطين 90 دقيقة، يعني في 3 ساعات، منشودة من قبل بعض طلبة العلم، فيضع الشريط وينساه. في البداية طبعا يجده صعبا، يوم 2 3 4 شهر 2 وبعد سنة يجد أنه حافظه، خاصة إذا نظر في المتن يحفظه بسرعة، فيحفظ نصف ألفية ابن مالك في سنة والنصف الثاني في سنة، في سنتين أكمل الألفية. هذا ليس بخير؟ هذا خير عظيم. وقل مثل ذلك في بقية المتون الشرعية، خاصة أن التسجيلات الإسلامية جزاهم الله خير يعني سجلوا كل المتون. البخاري مسجل كله، مسجل كله، مسلم كذلك، نونية ابن القيم، جميع المتون والمنظومات سواء كانت منثورة أو منظومة فإنها مسجلة، وهذا شيء تعرفونه. فبالسماع وسماع الدروس المسجلة كذلك، هذا مما هو خير عظيم، فتستطيع أن تكون في شغل أو في شيء وأنت تسمع فتستفيد. المهم أن لا تضيع وقتا. نعم. وكذلك في ترجمة الإمام علي الدين السخاوي المقرئ كما في ترجمة علم الدين السخاوي عندي. نعم. وكذلك في ترجمة الإمام علم الدين السخاوي المقرئ كما في ترجمة من كتاب طبقات القراء الكبار. أقول: وممن شهدناه على هذه الحال في القراءة عليه واستفتائه وهو يمشي شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقد كان ذلك ديدنه وهجراه بنفس منشرحة ووجه طلق، فجزاه الله عن العلم وأهله خيرا. هذا يؤكد ما قلت لك، لا تضيع الوقت، خاصة التسجيل هذا وسيلة نافعة في التلقي، والمهم النافع نافعة جدا، والأجهزة الآن تجدها متنوعة، سواء كانت للشريط أو القرص أو هذه الأشياء الصغيرة اللي عندكم كالأصابع، أصبع عجيب، هذا الأصبع يحتوي على، يمكن أن يحوي آلاف الدروس، يمكن أن تستفيد، هو في الأذن وأنت تمشي، في أذنك وأنت تمشي، وخاصة إذا كررت الشيء، يعني الآن لا تجعل الدرس تسمعه مرة واحدة، اسمعه مرتين ثلاثة أربعة حتى تستوعبه، والعبرة ليست بالاستكثار، العبرة بالاستيعاب أيها الإخوة. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن قوله تعالى ألهاكم التكاثر، قال هذه عامة في كل شيء، حتى في إيش الاستكثار من مما لا يجب أن يستكثر فيه، لا حاجة. فمثلا الحديث الصحيح إذا صح في البخاري أو في مسلم، نعم، تجد بعض الناس يريد أن يبحث عنه في كل كتاب سنة، بلا فائدة، بلا فائدة. نعم، لو كان يبحث عن لفظ من ألفاظه مثلا، يبحث له عن قيد لأنه وجده مطلقا في هذا في البخاري، يبحث له عن تخصيص فلا بأس، لكن ما دام أن لفظه معروف تبحث له، تبحث عن رواته وعن كل هذا، كله الحقيقة لا طائل وراءه، لأنك قد سبقك أئمة حكموا عليه بالصحة انتهى الأمر، لا سيما البخاري ومسلم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة فكثره الجاهلون. صحيح، العلم أصول، إذا حفظت الأصول والقواعد بعد ذلك الأمور الفرعية لا نهاية لها، إذا حفظت القاعدة والأصل بعد ذلك تبني على هذا الأصل ما شئت. طيب، نقف على هذا، أظن يكفي.